مين نجومنا؟ مين اللي بيهدونا؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم. أقسم بنجم السماء على نجم الأرض سيدنا محمد، مين نجومنا اللي بتهدينا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري بيقول إيه على الصحابة؟ بيقول النجوم أمنة للسماء، وبعدها وأصحابي أمنة لأمتي. أصحاب اللي هم النجوم الحقيقيين، مين السوبر ستارز بتوعنا؟ مين نجومنا؟ مين اللي احنا بنهتدي بكلامهم؟ مين قدواتنا؟ مين اللي احنا بنمشي وراهم؟ مين السوبر ستارز بتوعنا؟ سيلفستر ستالوني اللي بيقعد يحارب وحوش هي أصلا لعب بلاستيك ممكن ميدن تشاينا من ورا الكاميرا، ولا البراء بن مالك اللي رمى نفسه من فوق الحصن في اليمامة، وإلا كانت حركة الرد قضت على الإسلام في جزيرة العرب، وفي عملية لا يوجد لها مثيل على وجه الأرض يعني انتصر المسلمين في معركة اليمامة. مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعة؟ جين فوندا اللي لو غسلت وشها وغسلت شعرها ما حدش هيتفرج لها على فيلم ولا على لقطة، ولا أسماء بنت أبي بكر اللي كان عندها 17 سنة وحامل في الشهر التاسع وبتمشي 5 كيلو في حر الصحراء كل يوم تودي للنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الأكل في الغار، وبعد كده هجرت وولدت على أبواب المدينة. مين السوبر ستارز بتوعنا؟ مين يا جماعة؟ ريكاردو، رينالدينهو، ولا اللي في الملاعب بس من ورا الكاميرات في إنما بره الملاعب ممكن ما بيعملوش أي حاجة في الدنيا ولا في الحياة، ولا مين؟ ولا أسامة بن زيد اللي قاد المسلمين في أول حرب عالمية ضد الروم، في أكبر معركة عسكرية في الخروج من الجزيرة العربية ضد الروم. أسامة بن زيد اللي كان عنده 17 سنة ولكن الوقت كبير أكبر من أي قائد عسكري في العالم كله. مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعة؟ بننبهر بالغرب ليه؟ مبهورين بيهم ليه؟ عايزين نفوق يا شباب، عايزين نفوق ونعرف مين نجومنا وقدواتنا يا شباب. نابليون بونابرت كان بيقول أنا قدوتي في الحياة ومثل الأعلى في الحياة هو خالد بن الوليد. ده نابليون بونابرت اللي احنا فاكرين ان هو ياما هنا وياما هناك. مايكل هارت لما جه يصنف عظماء العالم قال سيدنا عمر بن الخطاب سادس اعظم شخصية في تاريخ البشرية كلها. جماعة مين السوبر ستارز بتوعنا؟ ماذا لو كانت اهرام مانشستر؟ مقال مرة قريته بيقولك اهرام الجيزة لو كانت عند مانشستر في انجلترا كانت انجلترا عرفت تعمل دعاية حواليها قد ايه وتكسب مليارات قد ايه. انا بقول لو الصحابة دول كان عندهم بقى، كانوا عند الغرب. لما كنت زمان اقرا لدوستويفسكي وتشارلز ديكنز وشكسبير كنت والله يا جماعه استغرب جدا الناس دي اتشهرت كده ليه؟ الناس دي كلامها هايف جدا، الناس يعني احنا مش بنقول ان هم كل كلامهم هايف، بس الناس دي لا تستحق كل الدعايه الرهيبه اللي اتعملت لها. هم عندهم ناس يعني مش اقوياء ولكن عملوا لهم دعايه رهيبه. لو اهرام مانشستر كانت عندهم بقى، لو الصحابه دول كان عندهم في تاريخهم كانوا جننوا العالم بسيرهم. احنا عندنا سير ما فيش في التاريخ زيها، عندنا ابطال ما فيش في التاريخ زيها. يا اللي منبهرين برجل المستحيل وقصصه، ما سمعتوش عن البراء ابن مالك؟ ما سمعتوش عن ابو دجانة؟ يا اللي مبهورين بروايات الغرب، ما سمعتوش عن تاريخنا وعظمائنا والستارز بتوعنا؟ مين السوبر ستارز بتوعنا يا جماعه؟ درس الليله للكبار فقط، درس الليله للكبار بس، الكبار في همهم، الكبار في فكرهم، الكبار في طموحهم. درس الليله مش هيقدروا ولا هينفذوا غير الكبار. الكبير كبير يا جماعه، ابو بكر من اول يوم اسلم فيه وهو كبير، عمر من اول يوم اسلم فيه وهو عمر بن الخطاب كبير كبير. ابو بكر الصديق كان يقول اينقص الدين وانا حي؟ احنا الوقت احياء، وعيد الحب اتعمل واحنا احياء، بدعه جديده وظهرت، احنا الوقت احياء، والعراق ضاعت واحنا احياء، احنا الوقت احياء وغزه اتحصلت واحنا احياء. اينقص الدين وانا حي؟ ابو بكر الصديق شغل بنته تجيب الاكل لهم في الهجره، وشغل ابنه وشغل مولاه عمرو بن فهيره يطمس اثار الاقدام بالغنم بتاعته في الهجره. غنم ابو بكر اشتغلت لدين الله، الغنم اشتغلت في نصره الدين يا مسلمين. حصلناش حتى يا اخوانا عايزين نعرف عمر بن الخطاب خرج من مال 4 مرات عشان نصر دين الله؟ عمر بن الخطاب كان بيقول والله لو منعوني عقال بعير لقتلتهم عليه. لما قريت معنى عقال بعير في شرح مسلم انا كنت اتجنن. عقال بعير انا كنت بحسب يعني لو ما جابوليش زكاه البهائم الانعام. طلع ان عقال البعير ده الحبل اللي بتتربط منه البقره او الناقه. لو جابولي الزكاه وما جابوليش الحبل هقاتلهم على الحبل. الدين كان غالي، الدين كان غالي عندهم. سوبر ستارز للكبار فقط، درس الليله للكبار فقط يا جماعه. هنتكلم عن نجوميه الصحابه في دين الله. كانوا نجوم في ايه؟ كانوا نجوم في التضحيه للدين. من ضمن المعارك اللي يعني قليل جدا اللي اتكلم عنها معركة اليمامة. معركة اليمامة دي يا اخوانا معركة فاصلة في تاريخ الردة والاسلام في جزيرة العرب. 40,000 واحد ورا مسيلمة الكذاب وخالد بن الوليد راح يحاربوا، بدأت الحرب، وصلوا ان هم اخترقوا جيش المسلمين وخلعوا خيمة خالد. الصحابة كانوا هيتجننوا، الدين بقى في خطر، الدين بقى في خطر حقيقي، الموقف بقى لا يحتمل الا الفدائية والاستشهادية، الدين بقى في خطر. الصحابة عملوا ايه ساعتها؟ شوفوا يا جماعة نجوم التضحية لدين الله. ابو دجانة يرمي نفسه من فوق الحصن، يرمي نفسه